الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: خامسا، وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتاب والسنة، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ألا وهو التوحيد. فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين عن اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجري المسلمون منه إلا ذلا وضعفا، والواقع أكبر شاهد على ذلك، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم لنا قول الشيخ أو معنى قول الشيخ أو ما يلتزم ما يتضمنه قول الشيخ أن يلتزم بالأحكام وفق الكتاب والسنة. كلنا يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا فإن مدارها على أصلين: الأصل الأول الإخلاص لله جل وعلا، الأصل الثاني الإصابة في العمل. والشيخ رحمه الله يقصد بهذا الكلام الإصابة في العمل، والإصابة في العمل في كل عمل، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في غيره، في غيرها من أنواع التعبد لله جل وعلا، يقوم على المتابعة، المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت حقيقة شهادة أن محمد رسول الله أن في أصولها أن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نأخذ من هذا أن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، فإن كان صاحبه مجتهدا فله أجر اجتهاده، ولكن هذا لا يعني أن يؤخذ بقوله، إذ العصمة إنما هي في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ليكون الإنسان قائما بهذا المبدأ لا بد أن يعاود إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيسأل عماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ليفعله، فضلا عن كونه واجبا أو مستحبا، وبهذا يكون عمله سليما صوابا صحيحا لا ريب فيه. أما المسألة الثانية الإخلاص لله جل وعلا، وهذا هو الأصل، هذا هو شعار الملة ومرتكز حياة الناس، إنما هو لإقامة هذا الأصل الذي هو أصل التوحيد. فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، ولهذا حقه الواجب المتحتم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى السعادة في أصل واحد وفي حق واحد، وهو حق الله جل وعلا. فلما ركب معه معاذ قال: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد بأخصر العبارات وأنفعها للعبد، أن يوحد الإنسان الله جل وعلا بكل عبادة يتعبدها، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا، أن تكون حياته قائمة على كمال الذل لله جل وعلا والخضوع، فتجده لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يستغيث إلا به، لا يستعين إلا به، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، وهكذا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا هو التوحيد. فمعنى التوحيد هو تحقيق لا إله إلا الله، بمعنى أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، ومن مقتضى هذا الأصل أن تبرأ من عبادة كل من سواه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عن الجمادات وغيرها من الأضرحة والقبور ونحوها. فإذا سلم العبد من هذا الجانب وحقق التوحيد فإنه على خير في دنياه وفي أخراه. وإذا قارف شيئا من نواقض التوحيد واستمر على هذا ولم يحدث توبة نصوحة فإنه إلى شر، وإنه إلى ما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. عفو الله عنك. وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهالة بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا، وهو الجدال بالباطل، وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة. قال ابن حزم رحمه الله: والجدال قسمان، قسم واجب وحق، وقسم في باطل، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى. قال ابن حزم رحمه الله: والجدال قسمان، قسم واجب وحق، وقسم في باطل، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل. وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى. والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا كله على أن الجدال في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف وعزاه ابن قدامة في المغني إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه، واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في مجموع الرس في مجموعة الرسائل الكبرى. وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا، والله أعلم. عند أهل التفسير وأهل الأصول أن الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن غالب الاختلافات بين المفسرين إنما هي من اختلاف التنوع، لاختلاف التضاد. اختلاف التنوع هو أن ينظر كل مجتهد إلى فرد من أفراد العموم فيفسر العموم به، وهذا لا يعني أن ينحصر التفسير في ذلك الفرد، وهذا مما نحن فيه. فإن الصحيح في قوله ولا جدال يعم كل جدال، وهذا هو عموم اللفظ، لكن لما جاءت الآية تجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولأن أصول الإسلام تقتضي أن من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا المجادلة بالتي هي أحسن التي توصل إلى حق أو تدفع باطل، وحينئذ فنقول إن هذا العموم مراد به الجدال الذي ليس هذا شأنه، ويدخل في هذا كل جدال ليس مرادا به الحق أو إزهاق الباطل، ومن ذلك المجادلة في أمور الحج بعد أن تبينت بالأدلة الشرعية، ولكن هذا لا يعني أن يحصل محاورة ومجادلة من باب تقرير الحكم من دليله بشرط أن يكون مضبوطا بالضوابط التي أشار إليها أهل العلم في مجال المحاورة والمجادلة. فإن بعضا من الناس من الدعاة أو طلبة العلم أو غيرهم يجادل بدون أن يكون له معرفة بأصول الحوار وآداب المناظرة، ولهذا ألفت المؤلفات من علماء الإسلام في أصول المحاورة وأدب المناظرة، وأن الحوار يشترط له شروط وله موانع وله وقت، حتى إنهم قالوا إن المجادلة قد يكون منشأها صحيحا حقا فيؤول بها الأمر إلى أن تكون حراما باطلا إذا كانت مع مكابر تبين من المجادلة أنه لا يرتضي حق وأنه لا يطلب صوابا. فإذا مدار الأمر هو على المصلحة من المجادلة، فإن كانت المصلحة في أمور الشريعة أو أمور الدنيا التي اقتضتها ضرورة الوقت داعية إلى المجادلة فهذا ليس من الأمور الداخلة في هذه الآية، وهذا ما يمكن أن تجمع به كلمة العلماء في هذا الأمر. نعم. الله عنك. ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه، وأنه إذا صابره على الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه. لكن إذا غلب على ظنه أنه سيؤدي إلى ما لا يجوز فإنه لا يجوز حينئذ الاستمرار في المجادلة. نعم. وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. قال عليه رحمة الله تعالى: لا حرج. وهذه أمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة. أولا: الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد مسلم فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان يتغاطسان يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما. الأمر الأول فيما لا حرج على المحرم فيه أسألك عبد الله، أنت قلت أرسلني أسألك، وش الموجب للنصب؟ منصوب بأن المضمرة. منصوب لماذا؟ بأن المضمرة، كأنه قال أرسلني إليك عبد الله بن عباس كي أسألك كيف كان أو مفعول لأجله. نعم كي أسألك. نعم الاغتسال إما أن يكون عن احتلام للمحرم هذا لا شيء فيه، وإما أن يكون بدون احتلام أن يغتسل تنظفا أو تبردا كما لو كان في حر ينزع الإحرام ثم يغتسل يغسل رأسه ويغسل بدنه، فهذا لا حرج فيه عند جمهور أهل العلم بدون كراهة. والعمدة في حديث أبي أيوب وصريح، والآثار التي جاءت عن عمر رضي الله عنه وعن غيره مما أورده المؤلف رحمه الله، لكن الإمام مالك رحمه الله كره أن يغمس رأسه أي المحرم، قال لأن هذا الغمس بمنزلة الغطاء، ولكن السنة قاضية على هذا القول بالرد، لأن الماء ليس بغطاء، وواقعة عمر رضي الله عنه حينما قال تعالى أباقيك في الماء أينا يخرج أو أطول نفسا، فدل هذا على أنه يغيب رأسه في الماء، إذن هذا القول مردود بهذه الآثار الصحيحة. وحينئذ فلا مانع أن يغسل المحرم بدنه أو أن يغسل إحرامه أو أن يبدله، هذه الأمور الثلاثة يتحرج منها بعض الحجاج ولا حرج فيها إطلاقا. لكن الاغتسال بالصابون الذي له رائحة هذا عند الفقهاء محل كراهة، إذ أنهم قالوا يكره أن يغتسل بسدر وخطمي، قالوا لأن هذا من باب الترفه، والمحرم مأمور أن يكون شعثا أغبر، أي الإحرام يضاد الترفه. لكن السنة أيضا قاضية على هذا القول بالرد، لأن قضية المحرم الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اغسلوه بماء وسدر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأثبت له حالة الإحرام وأمر أن يغسل بماء وسدر، فدل ذلك على أن ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة من الكراهة ليس له دليل بل مخالف للدليل. نعم. عفى الله عنكم. ثانيا حق الرأس ولو سقط منه بعض الشعر وحديث وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه. وروى مالك عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت كذا. إيش إيش إيش ابن ولا بنت أبي علقمة؟ أم. نعم. وروى مالك عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكه وليشدد. ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت، وسنده حسن في الشواهد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموعة الكبرى وله أن يحك بدنه إذا حكه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. حك الرأس، من الناس من يتخذ هذا موضع مشقة وحرج، وهذا لأن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يحك رأسه برفق، وإذا سقط شعر استحبوا له الفدية احتياطا. فمن هنا نشأ الحرج من الحك أن يحك رأسه، أما البدن فلا إشكال فيه. ولهذا كان الواحد وهو صغير يتحرج مع لأنه يسمع من كبار السن أن هذا منهي عنه، بل إنك تجد من كبار السن من يرى هذا اعتقادا. ولهذا كنت في حالة الإحرام مع كبير في السن فراني أحك رأسي فأنكر علي وهو معي، ومع إقناعي له إلا أنه لم يقتنع. والحقيقة أن هذا من باب الخطأ الذي نشأ من أخذ الأحكام بدون دليل شرعي من الكتاب أو السنة. فإذا لا حرج في أن يحك رأسه بما هو معتاد، ولو سقط شعر سواء شعره أو شعرتان أو ثلاث أو أكثر فإنه لا شيء فيه كما تقرر ذلك أو بالأدلة الصحيحة. نعم. قال عليه رحمة الله تعالى ثالثا الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لحديث ابن محيلة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. جمل ولا جبل؟ عندنا بالميم. موضع لطريق مكة بالميم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل موضع لطريق مكة في وسط رأسه، متفق عليه. قال شيخ الإسلام وين جيت بموضع؟ عندنا مو بنجي في النسخة. على كل حال موضع بين مكة والمدينة بعد الجحفة بأميال، هذا هو لحي الجمل. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية في مناسكه وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح ثم ساق هذا الحديث ثم قال. قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر جاز. هذا ليس بظاهر، أن يحلق شعر الذكر إشارة إلى أن الذكر الذي هو ليس هو الأنثى، هذا احتمال. الحقيقة أنا وأنا أقرأ ترددت في هذه الكلمة، هل المراد حقيقة اللفظ فإن احتاج أن يحلق شعر الذكر؟ ما معنى هذا الكلام؟ عفو الله عنك، لو كان يحلق وإن احتاج وإن احتاج على كل حال لا بد أن تراجع في الأصل وينظر فيها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يستحد وهو محرم، والحجامة لا تكون في هذا المكان. نعم. وإن حملناه على أن يحلق شعر الذكر، أيضا قص الشعر بالنسبة للمرأة منهي عنه للمحرم، فتكون العبارة موهمة. نعم. فإنه قد ثبت في الصحيح ثم ساق هذا الحديث ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل. وهذا مذهب الحنابلة كما في الموني، ولكنه قال: وعليه الفدية. إذن الحجامة للمحرم لا تخلو من حالين: الحالة الأولى ألا يترتب عليها حلق للشعر، فجمهور الفقهاء على الجواز، جمهور الفقهاء على جواز الحجامة في أي مكان، هذا إذا لم يترتب عليها حلق للشعر. وذهب الإمام مالك إلى كراهتها إلا من ضرورة، إلا من ضرورة. ولهذا بعض فقهاء المالكي يرى أن فيه الدم، أن فيه يعني الفدية ولو لم يحصل منه حلق للشعر. والمسألة الثانية والحالة الثانية أن يترتب عليها حلق للشعر، ففي هذه الحالة الصحيح أنه إذا احتاج إلى الحجامة جاز له الاحتجام مع هذه الحالة، أي مع قص الشعر، لأن قص الشعر لا يجوز للمحرم. وحينئذ فإذا كانت الحجامة محل حاجة أو ضرورة جاز لها هذا المحرم، واضح؟ لأن وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذ الأدلة يجمع الواجب الجمع بينها. وحينئذ إذا وقعت الحاجة مثلا لإنسان يحتجب أو ضرورة من باب أولى، فقص لأجلها الشعر أو حلق لأجلها شعر الرأس، ففي هذه الحالة هل عليه الفدية أو لا؟ قولان لأهل العلم. الجمهور أنه يجب عليه الفدية، أنه يجب عليه الفدية، وهذا هو الراجح خلافا لما اختاره الشيخ هنا، لأن الله جل وعلا حرم أن يحلق الشعر وأوجب فيه الفدية. فإذا وجدت حاجة إلى حلق الشعر جاز الحلق مع وجوب الفدية، لحديث كعب بن عجرة ومنه ما نحن فيه. أما الشيخ ومن يرى من الفقهاء هذا القول أنه لا فدية فيه، فيقولون: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه فدى، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. يقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا إن ترك الأمر بها لا يدل على أنها ليست بواجبة، الأمر الثاني أن البيان ها هنا موجود، فإن الصحابة رضي الله عنهم بمعرفتهم لأسرار التنزيل ومقاصد الشريعة يعلمون من حديث كعب بن عجرة وأمثال حديث كعب أنه إذا حصل لهم مثل هذه الحاجة للحجامة ترتب عليها حلق للشعر فإنه يجب الفدية. نعم. ولو كان يصدق عليه أنه حلق شعرا، إن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، ونحن لا نقول بشعر كما يقول حنابل أو شعرتين أو ثلاث، أن الفدية إنما تجب بثلاث، ولا نقول كما يقول بعضهم بربع، نقول متى صدق عليه مسمى أنه حلق شعرا فإنه قد دخل في الدليل أو في مفهوم الدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب الحنابلة كما في المغني، ولكنه قال: وعليه الفدية. وبه قال مالك وغيره، ورده ابن حزم بقوله عقب الحديث: لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك. وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام. على كل حال، الشيخ رحمه الله لم يختار شيئا كما هو ظاهر، إنما ذكر القولين، فقولنا أنه اختار وهم، ليس بظاهر أنه اختار قولا من الأقوال، وإلا لا، إنما ذكر في الفدية، ليس للشيخ رأي كما هو ظاهر. فعلى كل حال الراجح هو ما سمعنا. نعم. على أنه لا يدل، هو اختار أنه يجوز لك أن تحلق الشعر للحجامة، لكن ما الذي يترتب على هذا الحلق؟ لأن ألسنا نقول في من حصل له أذى في رأسه، نقول يجوز لك ولكن عليك الفدية، فالجهة منفكة بين الأمرين، ابتداء الشيء والواجب على الشيء. نعم. قد يكون فيها فائدة. يقول: إذا حج مسلم وليس في رأسه شعر ماذا يفعل؟ تخفيف من ربكم ورحمة، لا ليس له إلا أن ينوي فقط. أما قول الفقهاء يمر برأسه، قول بعض الفقهاء يمر الموس من على رأسه، فهذا ليس بصواب، وإنما ينوي التحلل. نعم. عفى الله عنك. قال عليه رحمة الله تعالى: رابعا، شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. رواه البيهقي بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم، وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. من المتقرر أن الطيب شمه، استعماله في أكل أو شرب أو بدن، كل هذا من محظورات الإحرام، وأيضا من محظورات الإحرام قص أظفار اليدين، أصابع اليدين والرجلين، على رأي جماهير من أهل العلم. فحينئذ ترتب على هذا أن تتفرع هذه المسألة: شم الريحان، وإذا حصل ظفر انكسر أو انقطع فقطعه حينئذ. المسألة الأولى: شم الرياحين وأمثالها، هذه لا بد من التفصيل فيها. الفقهاء عندهم أنها لها أحوال ثلاثة: الحالة الأولى ما ينبت ليس للطيب ولا يتخذ منه الطيب، كالذي ينبت في الصحراء من الخزامى والشيح ونحو ذلك، أو ينبت في المزارع وله رائحة لكنه ليس يتخذ منه الطيب، كالفواكه: التفاح، الأترنج، الليمون ونحو ذلك، أو أنبته الآدمي ولكن لا لقصد الطيب، كالحنة. فهذا لا شيء في شمه ولا خلاف في هذا، إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه. هذه حالة. الحالة الثانية: أن ينبته الآدمي ويتخذ منه الطيب، أن ينبته الآدمي للطيب ولكنه لا يتخذ منه الطيب، وهذا مثل الرياحين ومثل ما يسمى بالنرجس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف من أهل العلم، وهما وجهان في مذهب الحنابلة، منهم من يرى أنه يحرم أن يشم هذه الروائح وهذا النبات، وأنه إذا شمه قاصدا فعليه الفدية. القول الثاني أنه يباح، ويترتب على هذا أنه لا فدية فيه. والحقيقة أن هذه محل إشكال، لأنه كونه ينبت للطيب ولا يتخذ من الطيب عادة لا يعني أنه ليس بطيب، ولهذا فالاحتياط هو على القول الأول. وعلى هذا فالشيخ رحمه الله اختار القول الثاني شم الرياحين، لكن الاحتياط أن يؤخذ بالقول الأول لعموم الأحاديث، وهذا يتخذ منه الطيب ويحصل به الترفه. الحالة الثالثة أن ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب عادة، هذا كالورد والبنفسج والياسمين والعود ونحو ذلك، فهذا بأكثر أهل العلم إلا في مسائل مستثناة كالورد، فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن يشمه المحرم، وإذا فعل أي شم فإن عليه الفدية. أما مسألة الظفر فإن هذا يرجع لقاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القاعدة 16، وهو أن من دفع أذاه له لم يضمنه، ومن دفع أذاه به ضمنه. ما معنى هذا؟ الآن لو صال عليك صائل، لو صال عليك صائل مثل جمل صال، فلما صال عليك رددت صولته بقتله، فحينئذ دفعت أذاك لهذا الشيء، دفعت من دفع أذاه له، أي الأذى الذي توجه إليه دفعته من الجمل بنفس المؤذي، فحينئذ لا ضمان فيه. أما من دفع أذاه به فإنه عليه الضمان، مثل الآن صال عليك جمل فلم تقتل الجمل ولكن جعلت بينك وبينه شاة مثلا أو شيئا من هذا الأمر، فأنت دفعت أذاك ليس للمؤذي ولكن بهذا الشيء، فلم يحصل أذى من هذا الذي دفعت به، فحينئذ عليك الضمان. نأتي إلى مثالنا الآن، إذا حصل الأذى في الظهر، الأذى حصل من الظهر نفسه، واضح؟ فحينئذ إذا أنك قطعت الظهر للأذى الذي حصل من محل الظهر من الظهر نفسه، فحينئذ عليك الفدية. أما لو أن الظهر تعلق باللحم قد انقطع وانتهى، ولكنك يتألم إصبعك مثلا لبقاء هذا الظهر، فأنت دفعت هذا الظهر لدفع الأذى الذي في الأصبع فلا ضمان عليك. هكذا مثلا لو أن شعرك أصابك بأذى فدفعت الشعر ليندفع عنك هذا الأذى فعليك الفدية، لأنك دفعت أذاك له فعليك الفدية. لكن لو أن شعرة وقعت في عينك فأنت أخذتها، ففي هذه الحالة نقول دفأت الأذى الذي حصل في العين بهذه الشعرة فلا ضمان عليك. واضح؟ ومن لم تتضح له فهي في السادسة عشر. نعم، عفى الله عنكم. خامسا، الاستظلال بالخيمة أو المظلة الشمسية وفي السيارة ورفع سقفها. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.